السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، فقد قلنا في اللقاء الماضي أن التوسل ينقسم إلى قسمين، فمن يذكرني؟ تفضل. توسل شرعي وتوسل بدعي، توسل شرعي توسل بدعي. اذكر مثالا للتوسل البدعي. كأن تتوسل بنبي مرسل أو ولي مقرب، اذكر ذلك على مثالا. قل مثال. من يقول مثال؟ كل ده كلام نظري. طيب انا عاوزك واحد صدر. اللهم اني اسالك بجاه النبي. كتبها ازاي؟ انا اللهم انا سوت عليك السيد البدوي، سوت عليك السيده. كتبها ازاي؟ دي مثال عملي، مثال عملي مما يردد على ألسنة الناس من الرجال والنساء، حتى إذا سمعت عرفت أنه توسل بدعي، عرفت أنه توسل إيه؟ بدعي. طيب التوسل المشروع من يذكرني به؟ تفضل. تمام. باسم من أسماء الله الحسنى أو بصفة من صفات الله العلى، أو بعمل صالح وفق الله للقيام به، أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء. من يذكر لي دليل التوسل الأول باسم من أسماء الله الحسنى؟ دليل ولله الأسماء الحسنى فادعوا به. من يذكر لي دليلا على التوسل بالأعمال الصالحة؟ قصة أصحاب الغار الثلاثة، حديث عبد الله بن عمر الصحيح. سن. من يذكر لي دليلا على طلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء بقصد نفعه؟ طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس عم النبي رضي الله عنه الدعاء: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، واليوم نستسقيك بعم نبينا فاسقنا. أين؟ هذه الأدلة بارك الله فيكم. تعالى بقى نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوسل في اللغة مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة والتوصل والتوسل والتوصل معناهما متقارب، لأن السين والصاد دائما يتناوبان، يعني أحدهما يستعير المكان من الآخر. ولهذا يقرأ قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ويقرأ اهدنا الصراط بالسين، وكلاهما قراءة سبعية، فيجوز أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أو نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهو على نوعين. وهذه فائدة في علوم القراءات، أن اهدنا الصراط والصراط قراءتان سبعيتان صحيحتان. أين؟ فالتوسل والتوصل متقارب جدا، والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. الوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. النوع الأول: عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة. ولهذا نقول جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار ودخول الجنة. أيوه، جميع العبادات وسيلة إلى دخول الجنة والفرار من النار. أين؟ قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه سورة الإسراء الآية. فإذا صمت رمضان فإنه يقال لك هذا وسيلة إلى مغفرة الذنوب، وقمت رمضان وسيلة أيضا لمغفرة الذنوب، وقمت ليلة القدر وسيلة لمغفرة الذنوب. وكل هذا لا بد أن يكون إيمانا واحتسابا. إذن الأعمال الصالحة كلها وسيلة، والغرض من الأعمال الصالحة قوله تعالى من سورة آل عمران: ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من النار فيقول: أعوذ بالله من النار، وكان يقول ويل لأهل النار. أما النوع الثاني من الوسيلة فهو ما يتخذ وسيلة لإجابة الدعاء أو أقسام. القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، سواء كان بالأسماء على سبيل العموم أو باسم معين منها. فمثال الأول: التوسل بالأسماء على سبيل العموم، ما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه بدعاء الهم والغم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، جلاء حزني وذهاب همي وغمي، وذهاب همي وغمي. والشاهد من الحديث قوله بكل اسم هو لك، ونقول نحن: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. ودليل هذا القسم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الثاني وهو التوسل باسم خاص، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهذا توسل باسم لكنه خاص. وفي هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء. فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول: يا رزاق، والمغفرة يا غفور، والعفو يا عفو، والعفو تقول يا عفو، وهكذا. كيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عقوبة الله عز وجل؟ إنما تدعو الله تعالى بالأسماء المناسبة لما تدعو به. يعني تقول: اللهم ارحمني يا جبار يا قهار، لا، اللهم ارحمني يا رحمن يا رحيم. لكن تقول: اللهم انصرنا على أعدائنا من اليهود يا جبار يا قهار. أي نعم، مثلا. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا النوع يجب أن يكون الاسم مناسبا للدعاء. فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول: يا رزاق، والمغفرة يا غفور، والعفو يا عفو، وهكذا. لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عني، فهذا غير مناسب. فكيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى عفو الله عز وجل؟ إنما تدعو الله تعالى بالأسماء المناسبة لما تدعو به. القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة. ومن الصفات الأفعال، فإن الأفعال صفات. مثال ذلك أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وهذا التوسل صحيح. التوسل بالصفات يكون كذلك عاما ويكون خاصا. فمثال العام ما ذكرته آنفا، ومثال الخاص: أعوذ بعزة الله وقدرته. عزة الله صفة من صفات الله، وقدرته صفة من صفات الله، من شر ما أجد وأحاذر. وهنا توسل بصفة من صفات الله عز وجل. ومن التوسل بالأفعال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عندك عذر ولا حاجة؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فأنت تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاتي على محمد وعلى آل محمد. فالكاف في قولك كما صليت ليست للتشبيه ولكنها للتعليم. الكاف ليست لإيه؟ للتشبيه ولكنها لإيه؟ للتعليم. كما صليت على إبراهيم فصلى على محمد وآل محمد. طيب، كما قال ابن مالك في الألفية، في ألفية ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعني وزائدا لتوكيد ورد. والشاهد من البيت قوله وبها التعليل قد يعني، أي قد يراد بها التعليل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لأنك صليت على إبراهيم. فمنتك على عبدك وخليلك إبراهيم وآله نتوسل بها إليك وأن نصلى على خليلك محمد وآله. ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله تعالى واذكروه كما هداكم الآية، واذكروه لأنه هداكم. وعلى كل حال المسألة معروفة والكاف للتعليل. وإذا قلنا أن الكاف للتعليل في قوله كما صليت سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء، وهذه الشبهة يقولون إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاة. يقول إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاة إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فإذا قلت فلان كالبحر في كرمه فمقتضى ذلك أنه دون البحر. فإذا جعلنا الكاف في قوله كما صليت للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. هل فهمنا؟ يبقى الوقت اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، يعني كما صليت على إبراهيم صل على من؟ على محمد. الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل، وإن كانت للتشبيه فستكون الصلاة التي طلبناها من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أقل من الصلاة التي كانت من الله على إبراهيم، ولذلك الكاف لإيه؟ للتعليق وليست لإيه؟ للتشبيه. فانتبه إلى هذه الفائدة. طيب، بارك الله فيك. طيب أتم يا أبو إسلام. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا إن الكاف للتعليل في قوله كما صليت سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء، وهذه الشبهة يقولون إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال، لأن معنى ذلك أننا نطلب أن الله يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلاة دون صلاة إبراهيم وآله، بناء على أن المشبه أقل من المشبه به. فإذا قلت فلان كالبحر في كرمه فمقتضى ذلك أنه دون البحر. فإذا جعلنا الكاف في قوله كما صليت للتشبيه معناه أننا نطلب من الله صلاة تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. فإذا قلنا إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد، وبذلك يزول الإشكال نهائيا، ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من أهل العلم. ومعنى اللهم صل على محمد صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم معناها اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى واذكره بالجميع. لأن البعض يقولون أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومنا دعاء، وهذا قول مرجوح، والراجح ما سمعته الآن اللهم صل على محمد، أي اللهم اثني عليه بالملأ الأعلى واذكره بالجميل. هذا هو الراجح. نعم. وليس صلاة الله على عبده بمعنى رحمته، وإن كان بعض العلماء قال إن الصلاة من الله الرحمة، لكنه قول مرجوح بالآية التي قال الله فيها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الآية، والعطف يقتضي التغاير. التغاير. تفضل. القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به، أي أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، فيقول اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا، فيصح هذا. ودليله قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية، إلى أن قال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الآية، أي فبسبب إيماننا برسولك فاغفر لنا، فجعل الإيمان به وسيلة للمغفرة. لأن هذا عمل صالح. نعم. يعني شوف الفرق يا اخوان، اللهم اني اتوسل اليك بنبيك لا يجوز توسل بذلك، اللهم اني اتوسل اليك بحبي لنبيك هذا عمل صالح يجوز. حتى كيف؟ نعم. فالتوسل بالايمان بالله والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بمحبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الإيمان بالله سبب موصل للمغفرة، ومحبة الله ورسوله سبب موصل للمغفرة، فصح أن يتوسل إلى الله تعالى به. القسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، أي أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين تقى للقربتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الآية، ولم يذكر شيئا. ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. أرأيت لو أن رجلا مشى معك وقال أنا فقير أبو عائلة لا أستطيع التكسب غريب الدار، فيسأل ويتوسل إليك بحاله، فأنت إذن تعرف الأمر وتعطيه إذا كنت كريما. ليس من المهم أن يقول لك أنا في حاجة إلى 50 جنيه أو 100 جنيه، وإنما يقول لك إيه أنا راجل فقير وغريب، خلاص أنت أعطيه مما تستطيع. نعم. والقسم الخامس التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. قال أنس بن مالك والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، والقزعة هي القطعة الصغيرة من الغيم، وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار. هذا جبل من الجبال، والمقصود يعني أن المطر نزل بفضل الله عز وجل. أي نعم. تفضل. وسلع الجبل بالمدينة تأتي من نحوه الزحف. قال فخرجت من ورائه فخرجت من ورائه سحابة مثل السر، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاضر من لحيته. وفي هذا آيتان، مجرد الدعاء نزل المطر فورا بفضل الله. وفي هذا آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من آيات الله فالقدرة العظيمة بهذه السرعة، نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطر، فما إن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل الخطبة، وهذا أدى في أثناء الخطبة. وأما كونه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أجاب دعاءه بهذه السرعة، وآيات النبي صلى الله عليه وسلم في جلب الماء من السماء أو من الأرض معلومة، فبقى المطر ينزل أسبوعا كاملا حتى سال الوادي المعروف بالمدينة باسم قناة، سال شهرا كاملا. فجاء الرجل أو رجل آخر من الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله أن يمسكها. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، ليس بقدرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بقدرة الله عز وجل. اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتفرق، يمطر حول المدينة ولا يمطر في المدينة. فخرجوا من الصلاة وهم يمشون في الشمس. وهذه أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ فالرجل قال: ادعوا الله يمسكها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يمسكها، لأن إمساكها ليس من المصلحة، لكنه دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول المفسدة. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأركام وبطون الأودية ومنابت الشجر. هي على الأكام، يعني بحذف الراء والهمزة تبقى القرآنية، اللهم على الأكام. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هاتين القصتين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يخطب. وفي الأول عندما سأل الله الغيث، رفع الصحابة أيديهم معه وهم يستمعون الخطبة. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصح أنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه. نقول أن من الحالات التي يرفع الخطيب يده فيها حالة الاستسقاء وحالة الاستصحاء. فالاستسقاء طلب المطر من الله تعالى، والاستصحاء طلب توقيف المطر من الله، أطلب من الله عز وجل توقيف المطر، اسمه الاستصحاء عكس الاستسقاء. فيستفاد من هذا أن الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصح أنه يرفع يديه، وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث. وفيما عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع يديه ولا يرفع الناس، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في الخطبة ورفع يديه، فرفع اليدين في الدعاء في حال الخطبة ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا دعا باستسقاء أو استصحاء. كذلك كانوا في غزوة الحديبية ونفد الماء الذي معه، فجاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نفد الماء. وكان بين يديه ركوة إناء من جلد، فوضع يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى استفى الناس وروه. والله على كل شيء قدير. وهذه الآية تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكون الآية التي أرسلها الله جل وعلا عز وجل تكذيبا لمن أرسلت إليه. يقال إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فجاء إليه قوم فدعوه بالوصف الكاذب وهو يا رسول الله، وهو من أكثر عباد الله. قالوا إن بئرا لنا نزحت وليس فيها إلا ماء قليل، تأتي إليها لعل الله يأتي فيها البركة. فجاء إلى البئر وأخذ ماء بفمه ومجه فيها ينتظر أن يخرج الماء إلى أعلى، ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية. يعني أخذ شوية ماء وتمضمض وتكفي فيها، إيه اللي حصل؟ شوية الماء اللي كانوا فيها غاروا راحوا، وهذا أمر طبيعي. أما النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه حتى توضأ الناس جميعا وشربوا جميعا، بل وملأوا ما معهم من أواني صلوات الله وسلامه عليه. نعم هذا رسول الله حقا، نعم هذا مسيلمة الكذاب، فهذا أمر لا استغراب فيه. أي نعم. فالماء الذي كان موجودا ذهب، فهذه آية من آيات الله، ولكنها آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. ولكن ينبغي أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص أن يدعو لك وهو ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. يعني الشيخ الله يرحمه بيأكد على مسألة، بقول يجوز أن تتوسل بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء، لكن إنو بذلك نفع من طلبت منه الدعاء. كيف؟ لو أنك دعوت لي على ظهر الغيب، الملك هيقول لك إيه؟ ولك بمثل. أنت يعني دعاؤك قد يستجاب وقد لا يستجاب. أما الملك، أنت تعرف أن من أعظم صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي نعم. فحينما أطلب منك الدعاء لنفسي، فأنا أقصد بذلك في المقام الأول أن أتسبب في نفعك، لأن الملك سيقول ولك بما. هل فهمنا يا إخواني؟ تفضل. فإذا سألت إنسانا مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد بطلبك منه أن يدعو لك لمصلحته هو لا مصلحتك أنت، فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظاهر الغيب قال له الملك آمين ولك بمثله، فإذا دعا لك أخوك الذي طلبت منه أن يدعو لك بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا مصلحتك فقط، فإن هذا يخشى أن يكون من المسألة المذمومة، لأن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه ألا يسأل الناس شيئا. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل المسألة. القسم السادس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهو أن يذكر الإنسان بين يدي دعائه عملا صالحا. يكون سببا في حصول المطلوب. من يرفع يده بسرعة يتوسل لي بعمل في المجلس. يلا تفضل. الله يرضى عنك. مثلا تفضل. أقول اللهم إني أتوسل إليك بحضور الدرس مثلا، يبقى هذا توسل وهذا توسل. تمام. اللهم إني أتوسل إليك بجلوسي في المسجد، كل هذا من التوسل بالأعمال الصالحة في المسجد. طب لماذا؟ ما دمت وفقت للإجابة فأنت فاهم، حتى لأننا أريد منك أمرين: الحفظ والفهم. فالفهم تستطيع أن تعطي أمثلة لم تطرح. أي نعم تفضل. ومثاله قصة الثلاثة الذين حدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من بني إسرائيل آواهم المبيت بلا غار، فدخلوا الغار فأراد الله عز وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحانا وعبرة لعباده. انطبقت عليهم الصخرة فأرادوا أن يدفعوها فعجزوا، فقال بعضهم لبعض: إنه لا يخرجكم من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. فقال أحدهم بإخوان كلكم تعرفون القصة، أنا أريد من نفسي ومنكم لو أن أحدنا ضيق عليه كما ضيق على أهل الغار أو ابتلي كما ابتلي أهل الغار، فهل يوجد عندنا عمل صالح نتوسل إلى الله به؟ يعني ده أمر مهم جدا، لأن معظم أعمالنا شابه الرياء. أنت معايا يا أخي؟ معايا يا عزيز؟ معظم أعمالنا شابه الرياء، نسأل الله السلامة. فهل يوجد عندنا من الأعمال خالصة لوجه الله تؤهلنا أن تكون سببا في إنقاذنا من ضيق نقع فيه؟ هذا أمر في غاية الأهمية، فأرجو أن تنتبه إليه، فإن الله تعالى قال بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذا الدرس الذي ذكرته الآن من أهم الدروس التي تستخرج من القصة أهل الغار الثلاثة، أن الإنسان لو وقع في ابتلاء هل عنده من الأعمال الصالحة التي تؤهله إذا دعا بها أن تكون سببا لرفع الغمة عليه؟ هذا أمر فرده، وهذا يجعلني وإياك نراقب النية، نراقب نيتي، يعني أنا أراقب نيتي وأنت تراقب نيتك صحيحة دائما حتى يقبل الله. نعم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيطان كبيران وكنت لا أغتق قبلهما أهلا ولا مالا، فأبي تفضل فأبي فأبى آتي طلب الشجر يوما عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغدق أحدهما قبلهما، فبقي الإناء على يدي حتى برق الفجر ثم استيقظا فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه أو فافرج عنا ما نحن فيه فانفجر. يعني الشاهد أنه كان متعود أن يسقي أباه قبل أولاده، فأتى فوجد أباه نائما فأبى أن يسقي أولاده وظل واقفا والغبوق أي الحليب على يديه حتى استيقظ أباه فسقاه، ثم سقى الأولاد الذين كانوا يتضاغون تحت قدميه من شدة الجوع، وهذا يدل على شدة بره أو قوة بره بأبيه. أي نعم، صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فانفجر الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثاني فذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا فأرادها عن نفسها فأبت، ثم إنه في سنة من السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلب دفع حاجتها فأعادها إلى أن تمكنه من نفسها، هي للضرورة مكنت من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه فهذه كلمة عظيمة مؤثرة. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، يعني ما تركتها رغبة لأني لا أريدها لكنه تركها خوفا من الله عز وجل حين ذكر به وأعطاها حاجتها. فجمع هذا الرجل بين كمال العفة والصلة. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. أما الثالث فذكر أن له أجراء، يعني أناس استأجرهم وأعطى كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يعطيه أجره فنماه له وصار فيه إبر. إذا شعرت في قلبك أنك لا تريد سماع القصة فاعلم أن في قلبك مرض، لأنك أنت تعرف القصة وقد سمعتها 100 مرة فأنت تحفظها، فإذا شعرت الآن أنك لا تريد سماعها فاعلم أن في قلبك مرض. فالذي يستفاد الآن أن الإنسان يسمع الشيء وكأنه لأول مرة يسمع. أي نعم، لأن كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم القلوب السليمة لا تمل منه، القلوب السليمة لا تمل منه. نعم، الشيخ ابن باز قرأ صحيح مسلم شرح النووي 60 مرة، 60 مرة صحيح مسلم شرح النووي قرأه في حياته 60 مرة، يقرأ عليه أي نعم في المجلس والعالم 60 مرة. خير؟ أي نعم، تفضل يا شيخ. نعم. أما الثالث فذكر أن له أجراء، يعني أناس استأجرهم وأعطى كل واحد منهم أجره إلا واحدا لم يعطيه أجره فنماه له، وصار فيه إبل وغنم وبقر ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره. ما معنى رقيق؟ عبيد، رقيق يعني عبيد. حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك. فقال له الأجير اتق الله لا تستهزئ بي. فقال لا أستهزئ بك، هذه أجرتك. فأخذها الأجير وذهب بها كلها. فهذه المعاملة والوفاء التام من هذا الرجل، لأنه من الممكن أنه إذا جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهي، لكن لأمانته ووفائه أعطاه كل ما نماه أجره. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. ايه يعني لما تسمع حاجة زي كده وانت عارفها تستفيد ايه؟ انت تقف مع نفسك وتقول ايه، افرض ان واحد اشتغل عندي واشتغل عندي ب50 جنيه وبعدين مشى ومخدش ال50 جنيه، هو الذي قصر في اخذها وانا سألت عنه وما وجدتوش فنميت ال50 جنيه دي، ثم اتاني بعد 15 سنة واذا ب50 جنيه دي 500,000. اي نعم، في واحد فينا يقدر يعطي له 500,000؟ يعني هل يوجد رصيد ايماني في قلب الانسان يدفعه ان يعطي له هذا المبلغ كما في القصه؟ يعني مش قضيه بقى انت تسمع القصه بس، انت تعمل مقارنه بين ما تعلمته من القصه وبين شخصك انت. مش الناس قول أني هل أنا عندي قدرة؟ لما أقول لنفسي لا أنا ما عنديش قدرة، دي دلالة على إيه؟ على ضعف إيمان. طب المطلوب إيه؟ أقوي إيمان. طب من أسباب تقوية الإيمان أنا قاعد أقوي في إيماني، أصبر نفسي في مجلس العلم وحابس نفسي في المسجد على طاعة الله، فهذا من أسباب تقوية الإيمان، من جملة أسباب تقوية الإيمان. ده أمر مهم جدا يا إخوان. زي مثلا من واحد مثلا يفوتوا صلاة الفجر في جماعة مثلا، فالواحد بيزعل، لكن انت لو وقع منك 100,000 جنيه زعلك هيكون اكتر ولا ضياع صلاة الفجر في جماعة اكتر؟ بالتأكيد 100,000 جنيه، بالتأكيد 100,000 جنيه. واهلك سيأتون يعزونك، اهلك يعني ولاد عمك ولاد خالك والجيران، وانت اللي جبتهم وانت هتجيبهم تاني، ربنا يخلف عليك، واهم حاجه الصحه وان انت موجود ومش عارف ايه، كان ده صح ولا لا؟ وهذه 100,000 جنيه ممكن تكون متمثله في سياره، ممكن تكون متمثله في مواشي عزك الله ماتوا ولا حاجه، فالناس سياتوا يعزونك صح ولا لا؟ ولو فاتك صلاه الفجر في جماعه لا تجد واحدا يعزك، بل أنت لا تعزي نفسك. هذه الأمور لا ينبغي أن تفوت علي وعليك فوات الكرام تمر عليك كده، لا، لابد أن يكون لها وقفة مع النفس، ولابد أن يكون هناك حزن غائر في عمق هذه النفس بسبب ضياع الطاعة عليها. وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. ولذلك أنا لما أقول مثلا في درس خذ هذه الفائدة بأفضل من كيلو ذهب، أنا أقول حقيقة من قلبي، أقول لك حقيقة من قلبي أنها أفضل من كيلو ذهب، بل أفضل من مئات الكيلوات. خدت لك معنى ازاي؟ لكن أنت تفرح بالفائدة، لكن فرحك بكيلو الذهب أفضل من فرحك بالفائدة، وهذا يدل على ضعف إيماني وإيمانك. إذا فرحنا بالكيلو الذهب أفضل من الإيه؟ من الفائدة، صحيح ولا لا؟ أي نعم. يعني أنت لو قلت لزوجتك أو لبنتك أو لأختك، أنت لما تقولي سبحان الله يغرس لك في الجنة الشجرة، هتفرح، صحيح ولا لا؟ لكن لو أنت جاي من بره دكتور، يا دكتور معايا؟ سيبك من اللحية، لو أنت جاي من بره وجبت لزوجتك خاتم ذهب 3 جرام، 3 جرام حركة 750 جنيه، فرحها يكون أفضل ولا لا؟ يكون أفضل مما تقول لا. دي دلالة على إيه؟ دلالة على أن المرسل لوني فيها ضعف إيمان، وأن المستقبل هي زوجتي فيها ضعف إيمان، أو أختي أو بنتي أو ما شابه ذلك. فنحن نريد يا إخوان أن نرقى بإيماننا، وأنا أرى أن ذكر النص القرآني أو ذكر النص النبوي مع ربطه بأمثلة مما طرحتها على مسامع حضراتكم تجعل الإنسان منا في شيء من اليقظة، تجعل الإنسان منا في شيء من اليقظة. أي نعم، حينما يقارن فوات أمر الأمور الآخرة على نفسه وفوات أمر الأمور الدنيا على إيه؟ على نفسه. وهكذا يا إخوان. تفضل يا إخوان. فلو قال قائلا اللهم إني أسألك ببخل، جزاك الله خيرا. نعم تفضل. ناء أي بعد. أي نعم. فلو قال قائلا اللهم إني أسألك ببر والدي أن توفقني لبر أولادي بي، فهذا توسل صحيح وهو توسل بالعمل الصالح. أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به فهو ما ليس بوسيلة في الواقع، مثل أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، أو أن تتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا ينفعك أنت، فجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله ينتفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، أما أنت فليس لك فيها منفعة، وكذلك ذاته من باب أولى. ويدل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس بصحيح، أن الصحابة قحطوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرج يستسقي بهم فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، والصحابة يتوسلون بنبيهم بدعائه، وإنا نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا، فيقوم العباس بن عبد المطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا دليل على أن معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن الصحابة أن معناه أنهم يتوسلون بدعائه لا بذاته، أي يطلبون الدعاء من الحي الصالح بقصد نفعه. أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركي، لا نقول توسل بدعي بل هو توسل شركي، ولا يصح أن نسميه توسلا بل هو شرك محض، لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة. يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول يا ولي الله أنقذني، يعني لو قلنا يا رسول الله أنقذني فهذا شرك، لو قلت أتوسل إليك برسولك فهذا توسل بدعي محرم. نعم تفضل. لا يجوز. تفضل. لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم وسيلة، يأتي الرجل إلى من يزعمه وليا ويقول يا ولي الله أنقذني بهذا اللفظ، يا آل البيت أنقذوني، يا نبي الله أنقذني، فهذا لا يصح أن نسميه وسيلة ولكن نسميه شركا، لأن دعاء غير الله شرك في الدين وتفه في العقل. شرك في الدين لأنه اتخذوا شريكا مع الله، وتفه في العقل لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، الآية. ويوم القيامة لا ينفع لهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية. فوصف الله هذه المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون أبدا لو دعوهم إلى يوم القيامة، وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا تحس بشيء من ذلك، وبأنه إذا كان يوم القيامة هو وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كدعاء الأولياء والأصنام وما أشبهها. دخل أحد عباد الأصنام على إله الباطل الذي يعبده فوجد ثعلبين يبولان عليه، فقال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت برأسه الثعالب، فلو كان ربا كان يحمي نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. أين وأنا أعلم إنسان يعبد إنسانا، تعبد من يبول ويتغوط ويدخل ويمتخط ويجوع ويعطش وينام ويستيقظ ويصح ويمرض، لا يجوز. اين تفضل. فلا يصح ان نقول انها وسيله، بل هو شرك اكبر مخرج عن الدين. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية. فسمى الله هذا الداعي كافرا. فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم ثم يأتون ويقولون دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، يعني يقول احنا دعونا كل مدد يا بدوي مدد يا حسين وأجاب، هل ممكن يحدث ذلك احيانا؟ من باب الابتلاء والامتحان والاختبار. كان في راجل جعفري في هناك في القاهره يقول ما قبلت معصوره الحسين الا ووجدت يده تحت شفتيه من الذاكره. الشيطان يحط له ايده، صح ولا لا؟ وانتم تعلمون ان شيخ الاسلام ابن تيميه حينما رأى رجلا يطير في الهواء وقد افتتن الناس به، ابن تيمية بكل بساطة قرأ آية الكرسي صوت جهوري، الجماعة الشياطين سمعوا آية الكرسي قالوا فكيك، وقام نازل على جبهه مكسور قدام الناس. خدت معانا ازاي؟ اي نعم. فقد يبتلى انسان باستجابة دعاء، فإن الولي لا يملك ضرا ولا نفعا، ولكن يقدر الله تعالى ذلك في أحايين من باب الابتلاء. صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قال قائل صدق نعم نعم نعم نعم نعم صحيح. الفتن كثيرة. نعم. نعم. فإن قال قائل إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم ثم يأتون ويقولون دعونا الولي الفلاني فأجاب، دعونا هذا الصنم فأجاب، فما موقفنا من ذلك؟ فالجواب، موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث هذا الشيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحانا للداعي، فقد يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم يحدث له ما دعا به امتحانا من الله عز وجل، لا لأن هذا الولي هو الذي أعطاه إياه، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا الولي لن ينفعه ولن يستجيب له، لكن قد يبتلى والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. ففي الأمم السابقة قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم تبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الآية فحرم الله عليهم أن يصطادوا السمك يوم السبت فبقوا على ذلك مدة من الزمن فابتلاهم الله فصارة الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء من كثرتها وغير يوم السبت لا يشاهدونها. واليهود أهل مكر وكيد وخيانة وأهل طمع وشح قالوا كيف لا تأتينا كل يوم عدا يوم السبت ونحن ممنوعون من اصطيادها فماذا نصنع أنحرم منها بل ندبر حيلة نعمل شبكة وننصفها يوم الجمعة فإذا جاء السمك يوم السبت دخلت في الشبكة وإذا دخل لا يستطيع الخروج فإذا كان يوم الأحد نأتي إلى الشبكة ونأخذ السمك الذي فيها فهذه حيلة فيقولون نحن ما نصطاد يوم السبت فالشبك نصبناه يوم الجمعة والحيتان جاءت يوم السبت ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد ولقد عاقبه الله على ذلك فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآية فأمرهم الله أن يكونوا قردة وهذا أمر كوني فكانوا قردة وإنما أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة لأن القردة أشبه ما يكون بالإنسان فلما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان وكان فعل هؤلاء شبيها بالمباح لأن ظاهره الإباحة وباطنه التحريم قال الله تعالى كونوا قردة خاسئين. الآية ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها هؤلاء الطائفة من اليهود لأن القردة الذي متق بنو إسرائيل إليهم ذهبوا وفنوا بالكلية فهذه القردة جنس من الحيوان وهذا ابتلاء من الله عز وجل أن الحيتان تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غير يوم السبت ولكن لم يصبر بنو إسرائيل على ذلك فاحتالوا على محارم الله وفي هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبلوى إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد ينقسم إلى قسمين صيد بري وصيد بحري فمن أحرم بعمرة أو بحج حرم عليه وهو محرم الصيد البري كالحمار الوحشي وكالأرنب البري وكالغزالة وما شابه ذلك أما إذا صاد من البحر فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. نعم فأراد الله عز وجل أن يبتلي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل الله إليهم صيدا تنالوا أيديهم ورماحهم فالصيد الذي يجري على رجله صاروا يمسكونه بأيديهم مثل الأرانب والظباء وصيد الطائر الذي لا ينال إلا بالسهام ينالونه برماحهم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الآية والحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب فهل الصحابة وهم محرمون صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه برماحهم؟ أبدا ولا أحد من الصحابة صاد صيدا ولا حتى تحير عليه. يعني انظر للمقارنة لأن بني إسرائيل لما حرم عليهم الصيد يوم السبت احتالوا الشباك الغد يوم الجمعة وأخذوا السمك يوم الأحد لكن الصحابة وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما حرم على المحرم الصيد البري هل خالفوا؟ الجواب لا. هل احتالوا؟ الجواب لا. فانظر للمقارنة بين بني إسرائيل وبين امتثال أمة النبي إلى أمر الله عز وجل على رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نعم وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بني إسرائيل على أنه وجد من خلف هذه الأمة من شابه اليهود في التحيل على محارم الله، فهناك من يتحيلون على الربا، وهناك من يتحيلون على النكاح، وهناك من يتحيلون على ظلم إخوان بأنواع الحيل، وكل من تحيل من هذه الأمة إلى الشيء المحرم بحيلة فهو مشابه لأسقف عباد الله وهم اليهود. وهناك أناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا بأحد 10,000 ريال إلى أجل فهذا حرام. قال إذن نحلل هذا الحرام، تبيع عليه أكياسا من الهيل بأحد 10,000 وهي لا تساوي الآن إلا 10 إلى سنة، ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب الدكان، رغم أن صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتريتها أنت، فيبيعها لصاحب الدكان ب9,500 فقط، فيكوي هذا المدين من الجانبين، فيكون من جهة الذي باع عليه ومن جهة صاحب الدكان، ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها، وهذا لا يعد بيعا، لأن الذي اشتراه هو الدائن، ما يقلبه ولا ينظر ما فيه، لا يقلبه. وهناك أناس الآن يقولون إذا أعطيت الإنسان 10,000 ريال نقدا ب11,000 ريال إلى أجل فهذا حرام. بأحد عشر ألف ريال إلى أجل فهذا حرام. قال إذن نحلل هذا الحرام، فأبيع عليه أكياسا من الهيل. من الهيل الحط على القهوة إذا الحبهان. فأبيع عليه أكياسا من الهيل ب11,000 وهي لا تساوي الآن إلا عشرة إلى سنة، ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب الدكان، برغم أن صاحب الدكان لا يشتريها منك بمثل ما اشتريتها أنت، فيبيعها لصاحب الدكان ب9,500 فقط، فيكوي هذا المدين من الجانبين. فيكوى هذا المدين من الجانبين، يعني يكوى عند الشراء ويكوى عند البيع، فيكون من جهة الذي باع عليه ومن جهة صاحب الدكان، ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها، وهذا لا يعد بيعا، لأن الذي اشتراه هو الدائن، ما يقلبه ولا ينظر ما فيه. وأظن أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش ولفها وقال هذا الذي فيه هيل، أو أتى بأكياس من الرمل وقال هذا الذي فيها هيل، أو أتى بأكياس من الرمل وقال إن الذي فيها سكر، وباعها التائن على المدين، لأنه ما نظر فيها التائن ولا يقلبها، والمدين كذلك لا يقلبها ولا ينظر فيها، فترجع إلى صاحب السكان، فهذا لا يعد بيعا صحيحا. يقول أن الإنسان لو اقترض من آخر 10,000 جنيه ورجعه 11، فالكل متفق أن هذا ربا، والربا كبيرة من الكبائر، وقد قال الله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلما أراد الناس أن يتركوا الربا لكن يلفون له من طريق بعيد، فهذا يسمى تحايل. إيه هو التحايل؟ أن يشتروا الشيء أجلا أي تقسيطا ب10,000 جنيه ويبيعونه لنفس الرجل نقدا ب8,000 جنيه، فهذا بيع العينة وهو بيع ربوي محرم. ويقول الشيخ ومن جملة الأخطاء أن الناس حينما يشترون لا يقلبون السلعة ولا يتأكدون من صلاحيتها، فيفهم من ذلك أن من أراد أن يشتري شيئا فينبغي عليه أن يتثبت من السلعة وأن يقلبها. فمثلا أنت تريد أن تشتري سيارة، لا بد أن تركبها وأن تمشي بها يعني مثلا مسافة 20 كيلو 30 كيلو لتتأكد من صلاحية الموتور ومن صلاحية السيارة، صح ولا لا؟ أين مثلا أنت تريد أن تشتري أي شيء إن كان مطعوما أو مشروبا أو ملبوسا أو مركوبا أو مسكونا، لابد من التعرف على صلاحية هذا الشيء، يعني ينبغي أن تقلبه، لأنك لو اشتريت ثوب جاهز مثلا، ثوب يعني يقولوا عليه جلابية قميص يعني، ممكن لو أنت ما قلبتوش يمكن ما يكونش فيه ضرائب، يمكن يكون ضيق، يمكن يكون في حتة مقطوعة، يمكن يكون كذا صحيح ولا لا، يمكن يكون قماشة غير جيدة. فالإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا قلبه ليتثبت من صلاحيته. الشاهد أن بيع الحين بيع ربوي محرم. نعم. ولكن هذا العمل جامع بين مفسدتين، مفسدة الربا ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المقصد من الكلام إيه؟ إن الواحد لما يعمل حاجة حرام مباشرة كده تبقى حرام وعليه إثم، لكن الواحد لما يتحايل على الحرام يبقى عليه إثمين. لأنك أنت هتخدع مين؟ هتخدع نفسك. حتى إزاي؟ مش تحاول على ربنا عز وجل. أين أفضل؟ فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء الحيلة الربوية الثلاثية، وفيها مفاسد عظيمة. وأما بيع السيارات ممن كانت عنده لشخص يريد السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر فهذا لا بأس به، وهو جائز بالإجماع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. مثال ذلك أن أحتاج إلى سيارة وأتيت إلى شخص صاحب معرض يبيع السيارات على 20,000، فقلت له أنا ليس عندي دراهم الآن، بع علي سيارة 25,000 كل شهر 500 ريال. وقال صاحب الدكان لا بأس، هذا جائز حتى لو قيره صاحب المعرض وقال هذه السيارة إما 20 نقدا وإما 25 مؤجلة، فقال أخذها 25 مؤجلة، فإن هذا ليس به بأس، وليس هذا بيع دراهم بدراهم، لأن الذي اشترى السيارة لم تثبت عليه الدراهم مرتين، فالأصل وقع على سلعة بدراهم وليس دراهم بدراهم. ممكن يبيع بالأجل على النحو الذي ذكرنا بالشروط التي ذكرناها، ليعرف البيعان قبل أن يفترق أنه بيع بالأجل، ولا يزيد المبلغ بزيادة المدة ولا ينقص بنقصان المدة. كنا مع رسالة التوسل المجلد الخامس، وبهذا انتهى ما أردنا الكلام عليه حول التوسل. الحمد لله رب العالمين. وإذا قدر الله البقاء واللقاء في عصر الثلاثاء القادم إن شاء الله من دروس العقيدة، فأنا نبدأ إن شاء الله الدراسة بآيات الأنبياء وأثرها في المجتمع. آيات الأنبياء، الآيات جمع إيه؟ آية. والآية المقصود بها المعجزة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه، والمقصود به التحدي. مقصود إيه؟ التحدي كانشقاق الإيه؟ ونزول إيه؟ القرآن، وكنبع الماء من بين أصابع إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم تحدث، زي يقول لك إيه، لا تقوم ساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها يعني الإبل في مصر. هذا حدث سنة 654 هجرية في القرن السابع، فأمر لم يحدث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الآيات أي من المعجزات. يبقى احنا كنا النهاردة بنتدارس مع بعض التوسل البدعي والتوسل المشروع. أي نعم. وأما اللقاء القادم آيات الأنبياء وأثرها في المجتمع. الآيات جمع آية، والمقصود بالآية هي المعجزة، وإحنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا معجزة وعندنا كرامة وعندنا خارقة. المعجزة بتقول لمين يا إخوان؟ للرسل وللأنبياء. طيب والمعجزة الأفضل أن نعبر عنها بإيه؟ بآية. والكرامة بتقول لمين؟ للأولياء. والخارقة بتقول لمين؟ للصحرة وأولياء الشيطان. للصحرة مين؟ يبقى عندنا ثلاث حاجات، رقم واحد ايه؟ معجزة. اثنين ايه؟ كرامة. ثلاثة ايه؟ خارقة. هذا ما سنتناوله بالدراسة ان شاء الله في اللقاء القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء واثر ذلك في المجتمع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كم النور يا مرحبا هذا النور ربنا يكرمك Thank you.